تعاني من هذا الألم تشعر بنشوة الرضا، تشعر بنشوة الرضا عن الله عز وجل، وهذا شيء معروف، تشعر بنشوة الرضا عن الله سبحانه وتعالى، وأنت لست صابرا في هذا، أنت راضٍ على الرغم من أن الجسم يعاني. وأنا ضربت لكم مثلا مرة بالشيء الثاني، مريض استسلم لطبيبه الجراح، طبيب يثق به ثقة تامة هذا المريض، يعلم عبقريته ومدى خبرته، ويعلم مدى إخلاص هذا الطبيب له. نعم. طبيب اللي والله بدك عمل جراحي، يستسلم هذا المريض لطبيبه الجراح ويستسلم لمباضعه التي تقطع من جسمه وأوصاله، أليس كذلك؟ هو يتألم، ولكننا نحن جميعا نعلم أنه يشكره باللسان ذاته الذي يتألم به، أليس كذلك؟ بنفس اللسان اللي عم يتألم فيه بيشكره، كتر خيرك، أنت أنقذتني من هالمرض، أنت قديش تستاهل والله، إذا لك عم يتألم عم يعذبه، لكنه راض بذلك. أرأيتم إلى هذا المثال؟ هذا ما يكون من العبد لربه سبحانه وتعالى. لكن كن مع الله في ثقتك برحمته بحكمته، كهذا المريض مع طبيبه، من حيث ثقته بطبه، من حيث يقينه بالإخلاص له، من حيث إيمانه بعبقريته، تجد أن الأمر مفهوم. نعم، هذا الإنسان مهما نابه، مهما جاءه من عند الله، الجسم جسم والبشرية بشرية، لكنه في الوقت ذاته ينتشي كما ينتشي السكران بسكره، طربا برضاه بالله سبحانه وتعالى. نعم. وأنتم تعلمون قصة عمران بن حصين رضي الله عنه، الذي أثبت على سرير منخوص النخل 30 عاما مريض لا يستطيع أن يقوم، إلى أن تحول إلى يعني كيس من جلد في داخله بضعة عظام، ما دخل عليه أحد إلا ورآه متبسما، إلا ورأى مظاهر الرضا تلتمع على قسمات وجهه. وعندما دخل عليه أخوه العلاء رضي الله عنهما نظر إلى وضعه فبكى، قال له عمران: ما يبكيك؟ قال: هذه الحال التي أنت فيها. قال: لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إلي، شيء الذي يحبه الله أنا أحبه، مو معقول شيء ربي يحبه أنا أكرهه، لا لا لا هذا ما بيصير. لكن هذه درجة الرضا يصل إليها من فاض قلبه حبا لله وثقة بحكمة الله وثقة برحمة الله. لكن عمران بن حصين يا ترى ما كان عم يعاني؟ يعني ما كان في وجع؟ في وجع جسم هذا، لكن هذا الوجع تماما كالمخدر الذي ينسيك الألم، رضاه عن الله أشبه بالمخدر الذي ينسيك وقع الألم. من هنا يقول ابن عطاء الله هذا الكلام: متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء، وإذا منعت قبضك المناع؟ فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك، أنت طفل لم ينضج عقلك الإيماني بعد، مثل الطفل الصغير لما أبوه بيعطيه لعبة بينبسط وبينسرح، منعه إياها بيبكي وبيعيط. فأنت كهذا الطفل بالنسبة لإيمانك، يعني

واحد يقول ايه هاي هدول يحكوا الكلام نحن بنمشي معهم. لا لا لا عبرة بكلامهم. ليش لا عبرة بكلامهم؟ لانه أناس فاضت أفئدتهم حبا لله، والحب إذا ازداد يسكر، الحب إذا ازداد يسكر، فدفعهم سكر الحب إلى أن يقولوا أشياء لو كانوا في حالة صحو ما قالوها، ما كانوا قالوها. لكن مشاعر الحب قد تدفع صاحبه صاحبها إلى أن يقول بعض الأشياء، مثل ابن الفارض عندما يقول لو قال تيها قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف، أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. طيب الواقع أنه هذا منطق الحب لما بيسكر الواحد فيه، لكن لو كان ابن الفارض في حالة صحو ما كان قال هذا الكلام. لو قال تيها قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا، منين لك تعيف إذا الله ما أقدرك والله ما بتقدر. هذا الكلام ما بيقوله العبد للرب، يعني لو قال تيها قف على جمر الغضا لوقفت، وتمدك توقف على جمر الغضا، جمر الغضا معروف جمر اللي عم يلتهب، نعم بدك توقف بقدرة رب العالمين بتوقف، إذا ما أقدرك منين بدك توقف. لكن كما قلت لكم سكر الحب ينسي صاحبه، بده يفش قلبه، شلون بده يعمل؟ بيحكي هالحكي هذا، بيحكي هالحكي، ولما بيصعد يقول يا ربي لا تأخذني والله أنا أضعف من هيك، لكن الحب هيك قام هيك بيخلي الواحد يقول نعم. أو مثل ما بيقول بمكان تاني عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهجي، وخذ بقية ما أبقيت من مهجن، لا خير في الحب إن أبقى على المهجن. نعم منطق الحب هذا، عذب بما شئت. شو عذب بما شئت؟ من لك هذا الكلام أن تتحدى؟ عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهجي. كذلك لا شك أن ابن الفارض عندما كان يصحو من سكر كلامه يستغفر الله ويقول أنا أضعف من هذا، لكن لو أنك شعرت بنشوة هذا الحب وطافت برأسك نشوته لقلت مثل هذا الكلام، وهذا من ضعف الإنسان، وربي عز وجل يعلم. البارية يطلع على ابن الفارض وهو يقول هذا الكلام، يعلم أنه ضعيف، لذلك ربي عز وجل يعني قبلها منه ولم يبتليه. نعم إذن نعود فنقول عندما تكون في حال العافية فاحمد الله على عافيته واطلب الثبات على ذلك واشكره على هذا، وقل يا رب اجعلني من عبيد إحسانك ولا تجعلني من عبيد امتحانك، يا رب والله أنا ضعيف، يا رب أنت عودتني الرخاء، لا تقطع عني رخاءك ونعمك. خليك بها المنطق، منطق الإنسان الضعيف، تقول يا رب ترى لا تبتلي والله ما لي أد الابتلاء، أنت دللتني لذلك أنا تعودت على الدلال ما رح أقدر غير هيك. بس إذا غاب هذا الأمر وجاءت المصيبة فتذكر ثقتك بالله، تذكر يقينك برحمة الله بك، تذكر محبتك له، عندئذ قل مرحبا بقضاء الله سبحانه وتعالى، أنا راضي يا رب. نعم نعم هكذا ينبغي أن يكون الإنسان في هذه الأحوال. هذه تتمة هذه الحكمة التي بدأناها في آخر درس مضى ولم نتممها اليوم. ثم إن ابن عطاء الله ينقلنا إلى الحكمة التي تليها، يقول فيها رحمه الله تعالى إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. هذا الكلام يفتح آفاق الأمل،

كلام الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. فلا يقول أن قائد كثير مرات وأنا طالب يمسكني شاب بيكون جديد يقول لي والله أنا هيك وطاير معي كذا. خليك أنت واثق برحمة الله عز وجل، كل ما وقع منك ذنب جدد اصطلاحك مع الله وجدد توبتك إلى الله واعزم على أن لا تعود خلاص. فإن وفقك الله فذاك، وإلا فمرة أخرى الباري عز وجل سيغفر لك. لا تستكبر على الله وربي عز وجل بيغفر الذنوب كلها. المهم أن لا يعصي الإنسان وهو مرفوع الرأس لعصيانه. إذا عصى الله يعصيه منكسرا ويقول والله يا ربي أنا ما كنت بدي أعصيك، بس أنا ضعيف وأنت تعلم أنني ضعيف، أنا مركب من شهوات وهواء وغرائز والشيطان فوق كلها تنجي أنا، وأنا والله بريد أني استقيم ما درت ما درت يا ربي أقدرني. بيقول لك إيه علي بيغفر لك. نعم، إنسان عاش حياته كلها في أوروبا، أوروبي عاصيا كافرا جاحدا مسرفا على نفسه مرتكبا الموبقات، في يوم من الأيام في مساء يوم من الأيام انفتح قلبه للهداية، دخل الإسلام ودخل المسجد فصلى أول صلاة، صلاة العشاء في مسجد من مساجد أوروبا في البلد اللي هو فيها، صلى العشاء من هون والباري أخذ أمامته منه من هون. توف كل هذه الأعمال اللي عملها كلها تزادت أدراج الرياح وربي استقبله نظيف طاهر مطهر من كل الشوائب. الإله رحيم جدا جدا جدا. نعم، فلا تيأس، اليأس خطير. نعم، لا تيأس من رحمة الله وتقول مثل ما نعم إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك، ولو كان هذا الذنب الذنب المئة أو الأكثر أو الأقل، فإنك لا تدري لعل هذا آخر ذنب مثل ما كان حياة هذا الإنسان الأوروبي لا تعلم. نعم، إذا رحل الإنسان إلى الله وهو منكسر القلب منكسر النفس معترف بذنبه فالباري يغفر، أما إذا رحل إلى الله وهو متباهٍ بذنوبه متباهٍ بمعاصيه متباهٍ بانحرافاته والله هي خطيرة. الخطورة ليست في المعصية وإنما الخطورة في إيش؟ في مباهاته بالمعصية. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها، ولعل هنالك تتم في شرع هذه الحكمة سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم. ونختم درسنا الآن كالعادة بالدعاء، نسأل الله القبول. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا، لك الحمد أن كرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، لك الحمد أن جمعتنا في رحاب بيتك، لك الحمد أن أقمتنا فيما أقمتنا فيه من التوجه إلى مرضاتك يا رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا على بابك مثقلين بالأوزار معترفين بتقصيرنا مقرين بذنوبنا وآثامنا متبرئين من أوهام حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. جئناك يا ربي نستجير من ذنوبنا بعفوك وصفحك ومغفرتك، فاصفح اللهم عنا صفحك الجميل يا رب العالمين. جئناك مستجدين مزيدا من كرمك، مزيدا من إحسانك، مزيدا من لطفك، مزيدا من عطائك، مزيدا من مننك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك ألا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير يسير، يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعطي كل منا سؤله فيما يرضيك يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخيا مستظلا بظل كتابك، ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك، بغيرتك على كتابك، نسألك اللهم بعبادك الشرس الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تهلك الطغاة من عبادك الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك يا رب العالمين. اللهم إنهم اليوم يكيدون لعبادك ويكيدون لدينك، إنك تعلم أنهم يريدون أن يضرموها حربا على بلاد عبادك المسلمين يا رب العالمين. فنسألك اللهم أن تجعل كيدهم في تضليل، اللهم اجعل كيدهم في تضليل، اللهم اجعل كيدهم في تضليل. اللهم أرسل عليهم من صواعق عذابك وصواعق إهلاكك ما يهلكهم بددا، وما يحطم قوتهم، وما يحيلها إلى ضعف ودمار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم قد سكروا بالقوة التي متعتهم بها، فأيقظهم يا ذا الجلال والإكرام من سكرتهم إلى سياط عذابك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن أمريكا تخدم اليهود، تخدم الصهيونية، تخضع لسلطانها وتخضع لأمرها. فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من هو المنتقم، يا من هو الجبار، أن ترسل عليهم جميعا من صواعق إهلاكك، من صواعق التدمير، ما تجعله عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بعبادك الصالحين وإن كانوا قلة في بلادك الواسعة، نسألك اللهم بعبادك الصالحين أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن لا تخيب رجاءنا. يا منتقم انتقم من الطغاة، يا منتقم انتقم من أعدائك وأعداء دينك. يا رب اشف بذلك صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنهم طغوا وبغوا، وأنت الذي تنتقم من الطغاة، تنتقم من المستكبرين والعتاة يا رب العالمين، فانتقم الغداة منهم يا الله. اللهم اجعل عبادك المؤمنين في حصنك الحصين من كل سوء يطوف به. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.